المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أول واجب أي شرعا لا عقلا، خلافا لمن قال بذلك. قوله بالتسديد أي بالنظر الصائب، بأن ينظر في الكون وما فيه. هذا معنى كلام المؤلف، فقد وافق من يقول إن معرفة الله نظرية، والصحيح الذي تدل عليه النصوص من الآيات والأحاديث وكلام أئمة السلف أنها فطرية ضرورية، واختاره شيخ الإسلام إلا من فسدت فطرته واحتاج إلى النظر، وأما من لم تفسد فطرته وحصلت له المعرفة من دون نظر فلا يجب عليه، وهو الصواب إن شاء الله. ومن أراد تحقيق هذه المسألة فعليه بشرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات. قال الإمام السفاريني رحمه الله: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولا وزير لأن ملوك الدنيا يتخذون الوزراء لأمرين، إما ليبلغوهم ما خفي عنهم من أحوال رعاياهم، لأن الملك لا يحيط علما بجميع أصول رعيته، أو ليعينوهم على أفعالهم الشاقة، لأن الملك لا يتمكن من مباشرة جميع أفعال رعيته بنفسه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو أيضا على كل شيء قدير. قال الإمام السفاريني رحمه الله: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله صفاته أي الذاتية والفعلية والخبرية، كذاته قديمة، وهذا مأخوذ من القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه الصفات. قوله أسماؤه ثابتة أي بالكتاب والسنة والإجماع، وقوله عظيمة فمن عظمها أنها كلها حسنى، فليس فيها اسم قبيح أو ليس حسنا ولا قبيحا. ومن عظمها أنها أسماء ونعوت، فيستحق سبحانه من الصفات كمالها وغايتها، فهو رحيم وهو أرحم الراحمين وهكذا. وينبغي أن يعلم أن الأسماء الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الأسماء، واعتبار من حيث الصفات، فبالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. فائدة: الاسم من أسمائه تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في النونية في فصل عقده بعد الأسماء الحسنى فقال: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث، كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. لكن دلالته على إحداهما بتضمن، فافهمه فهم بيان. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. وإذا أردت لذا مثالا بينا، فمثال ذلك لفظة الرحمن: ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فه، يتضمن ذا واضح التبيان. لكن وصف الحي لازم ذلك معنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزاء من بين، والحق ذو تبيان. فائدة: صفات الباري تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات الذات وصفات الأفعال. فصفات الذات هي المتعلقة بذاته فلا ينفك عنها، وهي أيضا قسمان: ذاتية وخبرية. فالذاتية كالحياة والسمع والعلم والكلام ونحوها، والخبرية كالوجه والعينين والقدم واليدين، ولكن الخبرية داخلة في مسمى الذاتية، وإنما فصلت عنها لأن طريقها الخبر عن الشارع فلا مدخل للعقل بها. وأما صفات الأفعال فضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي قسمان أيضا، قسم يتعلق بذات الباري مثل الاستواء والنزول والمجيء ونحوها، وقسم يتعلق بالخلق مثل الخالق البارئ المصور. فائدة أخرى: أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة. الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة الناشئة عن الاسم، الثالث الإيمان بالحكم الناشئ عن الصفة. مثاله العليم، فهذا اسمه وصفته العلم، فنؤمن أنه عليم بذات الصدور أي ذو علم، والحكم أن نؤمن بأنه بكل شيء عليم، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به. نحو الحي، يطلق الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حي. وقد حقق ذلك ابن القيم في النونية بقوله: واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. قالوا: عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الألوان، وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان. والوصف معنى قائم بالذات، والأسماء أعلام له بوزان، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منه اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الأخبار عن آثارها يعنى به الأمران. والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. فائدة: أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالأول هو الذي أقر به المشركون، وهو اعتقاد أن لا خالق ولا محيي ولا مميت إلا الله. الثاني إفراده تعالى بالعبادة والذل والحب والافتقار والتوجه إليه وحده. والثالث أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكنها أي أسماؤه في الحق أي بالقول الصواب المعتمد توقيفية أي متوقفة على الشارع، فلا يطلق على الله إلا ما أطلقه على نفسه أو أطلقه عليه رسوله، فالأصل المنع حتى يقوم دليل الإذن، فإذا ثبت كان توقيفيا. قال في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. ولما كانت أسماؤه الحسنى يثبتها له أهل السنة وغيرهم من المعتزلة ونحوهم، قدم الكلام عليها. وأما الصفات ففيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات. قال الإمام السفاريني رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه الصفات السبع الثبوتية التي لا يثبت المتكلمة الصفاتية سواها، أما الجهمية والمعتزلة فلا يثبتون لله شيئا من الصفات بل الاسم والحكم فقط، وأما الأشعرية فلا يثبتون له غير السبع المذكورة في البيت. والماتريدية يزيدون على الأشعرية صفة واحدة وهي صفة الخلق، وستأتي في الفصل بعده إن شاء الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بقدرة هو متعلق باقتدر في البيت قبله، أي أنه اقتدر بقدرة إلى آخره. ومعنى البيت أن قدرته وإرادته يتعلقان بالممكن فقط، والإرادة هي المرادفة للمشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الشرعية الدينية، فهي شيء آخر. ولكن الصواب أن الإرادة تتعلق بالموجود ومن الممكن فقط، وأما القدرة فهي التي تتعلق بجميع الممكنات مطلقا، سواء كانت موجودة أو معدومة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي سواء كان واجبا أو ممكنا أو مستحيلا. أما الواجب فهو الذي لا يمكن عدمه، وهو الله وأسماؤه وصفاته، والممكن هو الذي يجوز أن يمكن وجوده وعدمه، والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده، كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند قول الناظم في الخاتمة: ومستحيل الذات غير ممكن، إلى آخره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يعني أن متعلقهما واحد، وهو الموجود مطلقا، سواء كان واجبا أو ممكنا عينا أو وصفا. قوله بكل مسموع أن يتعلقان بكل مسموع وكل مبصري.